ما حكم لبس الفضة للرجال على أي شكل من الأشكال؟ آمل التفصيل في ذلك. لبس الخاتم من الفضة لا بأس للرجل والمرأة، أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز إلا للنساء خاصة، الذهب للنساء خاصة، أما الفضة يجوز أن يكون خاتم الرجل من الفضة، أما الأواني فلا، الأواني لا تجوز للرجال ولا للنساء، من الذهب ولا من الفضة، ليس له أن يستعمل أواني الذهب ولا الفضة، حتى كؤوس القهوة والشاي، حتى البلاعق ليس لهم أن يستعملها من الذهب والفضة، أما الخاتم والحلي للنساء فلا بأس، وخاتم الذهب للنساء كذلك، أما خاتم الفضة للرجل فلا بأس. نعم. الساعات والأقلام كذلك للرجل لا، أما المرأة لا بأس. نعم.